بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا وامدنا بمدد من عندك، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. صلنا في سورة السجدة الآية 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله فغفر له ولشيخنا ولوالدينا. قال الله تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: أولم يهدي لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما لماذا ما بين معنى أولم يهدي؟ يعني تجاوز هذه الكلمة لوضوحها، لكن لا بد من معرفة لماذا يبين يهدي. الجلالين يقول: أولم يهدي أن يتبين لكفار مكة. في القرطبي يقول: أولم يبين لهم، كذا مضبوطة يبين، لعل يبين. ثم روى بإسناد عن ابن عباس: أولم يهدي لهم، يقول أولم يبين لهم، وعلى القراءة بالياء في ذلك قراء الأمصار، يعني يهدي قراء الأمصار، بمعنى أولم يبين لهم إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم، سنتنا في من سلك سبيلهم من الكفر بآياتنا فيتعظوا وينزجروا. وقوله كم إذا قرئ يهدي بالياء في موضع رفع بيهدي، وأما إذا قرئ ذلك بالنون أولم نهدي فإن موضع كم وما بعدها نصب. يعني هنا قوله كم أهلكنا هي الفاعل ليهدي، فيكون يبين كما ضبطت، أو ما لم يبين بالتشديد المكسورة، يعني إهلاكنا أو لم يبين لهم ذلك، أو لم يبين لهم ذلك إهلاكنا، ها العظة والعبرة، واضح. لكن على قراءة نهدي أولم نهدي لهم كم أهلكنا، يصبح كم أهلكنا مفعول به في محل منصوب مفعول به، يعني أم أولم نبين لهم إهلاكنا لمن قبله، هذا معنى كلامه. عجيب يعني أن الشيخ هنا تجاوزها بهذا، وهي وفيها هذه الفوائد التي ذكرها ابن الطبري ونقلها عن ابن عباس. طيب بهذا كفاية، حصل المقصود. إذن أولم يهدي نبين، يعني اجعلوها أولم نبين باختصار. لأن الأصل الهداية، أصل الهداية بيان الطريق، هداية تبيين توضيح أو هداية توفيق، هنا التبيين هذا هو أصله. نعم. قال ابن كثير رحمه الله السلام. يقول تعالى: أولم يهدي لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاءوهم به من قويم السبل، فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ ولهذا قال ركزا صوتا يسمع. ولهذا قال: يمشون في مساكنهم أي وهؤلاء المكذبون. هل من هلك، من مات يبقى صوت له؟ لا، لو التسجيلات الموجودة الآن ما في ناس ميتين أصواتهم؟ بل إذن قد يبقى. مع ذلك الله يقول في الماضي لم يبقى لهم لا تحس منهم آثار، يعني أن أجساد باقية ولا صوت. سبحان الله. ولهذا قال: يمشون في مساكنهم أي وهؤلاء المكذبون، يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحدا ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها، كما قال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم بصر قلوب، لأن إذا عميت القلوب ما تنفع العلوم، قد يرى ويعلم ويسمع، ولو قلت له كذا قلنا يعرف، لكن القلب منطمس ما يحس، سعاش السلام ما يقع فيه. اللهم بصر قلوبنا، اللهم اهدنا وثبتنا. نعم. ولهذا قال ها هنا: إن في ذلك الآيات، أي إن في ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ونجاة من آمن بهم لآيات وعبر ومواعظ. عندك لآيات وعبر، إيه عبرا، هذا اسم إن تأخر. إن في ذلك لآيات، يعني عبرا، لآيات وعبرا ومواعظ ودلائل متظاهرة. طيب أفلا، لماذا ما ظهرت تنوين على مواعظ ودلائل؟ إذا ما ظهر التنوين معناته ممنوع من الصرف. نعم. قاعدة. نعم. إيه هذا عوز المفاعل. ماشي. أحسن الله إليك. طيب لآيات، ليش ما قال لآيات؟ كيف قال لآيات؟ لأنها جمع مؤنث سالم. أحسنت. جمع مؤنث سالم ينصب ويجر بالكسر. نعم. أفلا يسمعون أي أخبار من تقدم ك كيف كان أمرهم. سبحان الله، يبقي الله الأخبار هذه للعظة، أخبار من قبل، أخبار من تقدم من قوم سبع يقيها، ومن قوم نوح، ومن هذه الأمم فرعون، يبقيها الله بين الناس قبل نزول القرآن، تورثونه والفيل وما صار فيه وكذا. لماذا؟ لأجل أن يتحق. وهناك أخبار من الأمم ما رويت، إما لأنها يعني أمور حياتية عادية، وإما لأن فيما يسفيق كفاية وعبرة ما أبقي من الأخبار. سبحان الله. وقوله أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح، وهو ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأرض المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال إلى الأرض الجرز، وهي التي لا نبات فيها، كما قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا، صلبة يبس جرز يابسة صلبة. وليس المراد من قوله الأرض الجرز أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود، لأن قال بعض المفسرين فالشيخ أراد ينبه، أراد الله العظة في جميع الأراضي، أهل مكة يدرون عن مصر وما فيها، إذا سرت عظة لهم. فالذي يأتي بعض المفسرين ويقول كذا الصعيد كذا ما في منزل مطر قضية، إلا كان يذكر على سبيل المثال، سبيل المثال الذي يراه الناس فينقل. نعم أيوة. بل هي بعض المقصود وإن مثل بها كثير من المفسرين. هذا هو، إنها مرادة قطعا من هذه الآية، فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء، ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها، فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من العجيب. يقول إن أهل مصر، وهذه من العجائب، مثل ما ذكر ياقوت في المعجم البلدان عن بعضهم، يقول إنهم قوم يكرهون المطر، الناس تفرح بالمطر وهم يكرهون المطر، لأنه سبحان الله يسبب لهم غرق وأرضهم تفسد بالمطر، يكفيهم النيل، سبحان الله محاصيلهم تذهب في بسبب هذا رخوة رخاوته، وبسبب أنها يكفيها السيح من النيل يأخذون. فهذه من العجائب. فلذلك لما قال نسوق الماء قالوا سوقه يكون من النيل، هذا بعض المفسرين، لا الله قال نسوقه يساق، تساق بالرياح تسوق الماء في الغيث ثم ينزل في الأوراء، أو سوقه من تحت الأرض في من تحت الأرض في الآبار، سوق متخلل الأرض حتى يصل إلى بعض الأماكن فيسقى ويخرج من الدلاء بالدلاء من الآبار، أو يسوقه بالأودية الشعاب، أو يسوقه بالأنهار، هذا النهر الذي يصب في أسفل العراق يأتي من جبال تركيا من هناك يسوقه، هذا النيل يأتي من أقاصي إفريقيا حتى يصب في مصر ثم يتجاوز إلى البحر يسوقه سبحانه وتعالى. نعم. فيسوق الله إليه النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة وفيه طين أحمر، فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء، مرملة محتاجة إلى ذلك الماء. سبحان الله الذي هذه صفته، يعني لو ترك بدون أن يأتي به هذه الأشياء معه لسبختها طغت، لكن هذا يأتي به فتطيب. سبحان الله. نعم. وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيه فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم. سبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدا. ولهذا قال تعالى: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ولهذا قالها هنا أفلا يبصرون. وقال ابن عباس في قوله هي الأرض الجرز قال: هي التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. لا تمطر. نعم حسن. وقال ابن عباس في قوله هي الأرض الجرز قال: هي التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. وعن ابن عباس ما ينفع تنزل أمطار ما تنفع فتنتفع من السيول بل قد تضرها أحيانا بالله حكمة رضا جعل الأراضي كيف منها ما تقبل المطر ومنها ما لا تقبل سبحانه وتعالى ليتعظ الناس ويعتبر سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس ومجاهد: هي أرض اليمن. وقال الحسن: هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال عكريمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيها وهي مغبرة. يعني بس عجاج غبار ولا تنبت مثل الخبارش. المهم بصفة عامة أرض غبرة ولا تنبت. بالعادة التي تخرج غبارها هي الصعيد الطيب الذي يصلح للنبات. هذه عجاج ولا نبات. وهذا يحصل في النفود سبحان الله الصياحد التي ما تنبت. قلت: وهذا كقوله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ففجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. نعم الشيخ أحسن عليك. ما أدري أول مرة يمر علي من كثير يقول قلت هل هي يعني ليه ما أدري والله لكن أسأل هل هو طريقة الشيخ ولا لا ما هي لأنه ذكر قبلها أقوال فلما انتهى من ذكر الأقوال حتى لا يتصل الكلام ترجيح يعني لا لا ترجيح ما فيه خلاف ما فيه ترجيح ذاك لما يكون أقوال ذكر أقوال سابقة ثم قال قلت وانطلق بشيء آخر فقط ليفصل ما بين كلام من سبق واستشهاده بالآية. وقد يكون لينبه على أن استشهاده بالآية يعني أنها منه هو لم ينتزعها من غيره ربط بالآية في هذا الموضوع. نعم. قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم. متى يعني في عذاب لماذا ما يأتي؟ استعجلون ثم قال أفبي عذابنا يستعجلون. يقول أنت وعدنا تقول ينزل عذاب هذه مرت سنة وسنتان وثلاث وين عذاب أين العذاب ها؟ يعني مثلا أهل بدر وعدوا عفوا أهل مكة وعدوا بالعذاب قال سيهزم الجمع ويولون الدبر هذه نزلت في أوائل قالوا وين هذا إلى بدر بعد 15 سنة بعد 15 سنة. فيقول عز وجل أفي بعذاب يستعجلون، فرأيت إن متناهم سنين، تمتعهم سنة سنتين 20 أو 40، لكن ما عادهم إلى العذاب إما في الدنيا وإما في الآخر. لكن قد أحيانا يدفع عنهم العذاب إما رحمة الله بهم أو بناء ناس فيهم أو صبيان أو كونهم يستغفرون أو كون فيهم من ضعفاء المسلمين، يدفع الله العذاب سبحان الله. هذه أحيانا يستعجلون، متى تعدنا سبحان الله؟ متى فتح؟ يعني لفتح يعني الاستفتاح، لأنهم كذا مثل ما قال عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. أيضا لا يظن أنها إذا إذا إذا لم ينزل عليها العذاب عاجلا سيأتي وراها العذاب الأكبر، سينزل عليه العذاب الأكبر. لكن في الدنيا ماذا استفتاحهم؟ ماذا قالوا؟ اللهم أنزل علينا حجارة من السماء. فقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو أتينا بعذاب أليم. استفتح. ويوم بدر استفتح وقالوا اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداء، يعني من هو؟ قالوا الذي هو أقطعنا للرحم، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبروا بتعبير يشمل كل ما هو أعظم أو أقطع أو قاطع لأنه يعني قالوا إيش أنه خرج منا وكذا. فقالوا استفتحوا وخاب كل جبار عنيد، هذا كان قالها أبو جهل، فنزلت عليهم لأنهم هم الأقطع للرحم. خرجوا لإيش؟ خرجوا لأن يستأصفوا يستأصلوا شأفة المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم قرباتهم. هنا يقول متى هذا الفتح؟ استفتاح أن تستفتح علينا بعذاب وتقول سيأتيكم العذاب وأنزل الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، إذا نزلت في مكة. قالوا متى؟ فانظر ماذا يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم استبعادا وتكذيبا وعنادا. هذا هو استبعادهم، ما ينتظرون يريدون العذاب، هم يقول ما فيه مستبعدين طغيان، لقد استكبروا في أنفسهم، هذا استكبار وعتو نعوذ بالله. نعم. ويقولون متى هذا الفتح؟ أي متى تنصر علينا يا محمد كما تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا، فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين. قال الله تعالى قل يوم الفتح، أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرى، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة. هذا اللي يقول الفتح مقصود به فتح مكة، يقول لا، مقصود به فتح النصر، فتح النصر مطلقا. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من 2000. ما جاءهم العذاب، عفي عنهم كما قال عز وجل أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله على هؤلاء، ومن عذب ذهب في في بدر، وهؤلاء البقية لما لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك وكذا لعن فلان وفلان صفان وبمية عكرمة عدوا ناسا، فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يعذبه أو يتوب عليه فإنهم ظالمون. فمنهم من عذب ومنهم من تاب الله، تاب كل هؤلاء مسلمة الفتح تاب الله عليه. فإذا هنا قوله يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لا تنطبق على يوم الفتح، لأنه نفعهم إيمانهم ودخلوا في الإسلام أفواجا وحسنت سيرهم. نعم. ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم، لقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وإنما هذه تحقيقات جيدة، هذه من التحقيقات التي يعني تميز فيها من كثير في كثير من، ليس مجرد نقل. نعم. قل نعم. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، كقوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وكقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ثم قال فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك، كقوله اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك إنه لا يخلف الميعاد. سبحانه وتعالى. وقل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الضالين. إذا تريني ما يوعدون من العذاب فلا تجعلني معهم، لأن أمرهم يستعيذ. فالله يقول سيأتي الوعد سيأتي وانتظر إنهم منتظرون. نعم. وقوله إنهم منتظرون أي أنت منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هم منتظرون تربصون بكم الدوائر، هم انتظارهم إما منتظرون ما قالوا متى هذا الفتح فينتظرون، أو منتظرون بالحال، قد يكون هم ينتظرون بالزعم والاستبعاد. يعني المصنف ذكر شيئا فهناك احتمالان آخر، إما ينتظرون بالزعم ويقولها ننتظر معك، وإما ينتظرون بالزمان والحال أنهم هم وإن كانوا غافلين، فالقدر الكوني كائن واضح، قد يكون الإنسان غافل وعن شيء فهو ينتظر في الحقيقة، لأنه سيأتيه كل ما يأتي يوم يأتيك الموعود فأنت تنتظر الموعود، واضح. هذا احتمالان. الثالث يقول المصنف ينتظرون يتربصون بكم الدوائر، هم ينتظرون أن أنتم يحل بكم العقوبات والدوائر والمصائب وأن تنزل بكم شيء، لأنهم هم يظنون يقولون هم كذا وهم صبأ وهم أتون بما كذا فأحنه الغداء، هم ينتظرون وينتظرون يقولون دعوا محمدا والعرب فستكفيكم به العرب تقتل أهل العرب وتقوي عليهم، فهم ينتظرون. فهذه احتمالات، ولا يبعد أن الجميع مراد، أن الجميع مراد، لأن الله أطلق قال منتظرون. كل هذا عذاب، تسليط قوم على قوم عذاب يسوقه الله عز وجل. بلى، مو الفتح، ما قتل من قتل منهم ولا هو رحمة دخلوا في الإسلام، بدر عذاب عليهم قال عز وجل لو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قالوا عذاب بدر، واضح. وقوله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، دون ذلك قبل الآخرة، ووقع بهم يوم بدر، وهكذا في الوقائع، فسمها الله عذاب. ألا المصائب التي تنزل، الجدب، القحط، الأمراض، عذاب، عذاب، فهي من هذا، أضف إلى ما يكون في القبر، ما يكون في الآخرة. نسأل الله العافية والسلام، سواء يدفع عنا العذاب في الدنيا والآخرة. نعم. ويتربصون بكم الدوائر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة الله في نصرتك وتأييدك، وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل عقاب الله لهم وحلول عذابه بهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مثل ما قال عز وجل من ظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. من ظن أن الله لن ينصر محمدا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا ظن الكفار، فليعجل بوفاة نفسه حتى ينظر بأن يمدد بسبب إلى السماء إلى السقف، سبب حبل، وليشنق نفسه فلينظر، لأنه سيموت، ها؟ فلينظر إذا مات أين يذهب، إن كان ليس هناك بعث خلاص انت، وإن كان هناك بعث ليس له إلا النار، وهذا هو الواقع. وسيجد أن مثل قال مثل ما قال عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، وهذين خصمان يقول علي بن أبي طالب أول هذه نزلت فينا يوم بدر، وأول من يجتو للخصومة أنا، يعني مع عمه حمزة، ومع لأنه كأول معركة، فخصمه ونصرهم الله. نسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن ينصر المسلمين وأن يعيذنا من الكافرين وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته وينصر جنودنا على ثغورنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويهديهم سواء السبيل، وأن يوفقنا وإياهم لطاعته ومرضاته، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإياكم.